50 languages. 20 بين محادثة قصيرة رقم 1 conversa u خذ راحتك. Posis còmode. البيت بيتك. Faci com a casa. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Què vol per beure? أتحب الموسيقى؟ Li agrada la música? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. M'encanta la música clàssica. هذه سيدياتي. Els meus CDs són aquí. أتعزف على آلة موسيقية؟ Que toca algun instrument musical, vostè? هذه قيثارتي. Aquesta és la meva guitarra. أتحب أن تغني؟ Que li agrada cantar? عندك أطفال؟ Té fills, vostè? عندك كلب؟ Té un gos, vostè? عندك قطة؟ Té un gat, vostè? هنا توجد كتبي. Aquí són els meus llibres. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Ara estic llegint aquest llibre. ماذا تحب أن تقرأ؟ Què us agrada llegir? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Li agrada anar a concerts? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Li agrada anar al teatre? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Li agrada anar a l'òpera? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.